فالعاقل من اتعظ بغيره، والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الامان. وقد انتفت عن مشركي مكة هذه الصفات الحميدة، العقل والكياسة، فلم يتعظ مشركو مكة بهلاك الامم الخالية، ولم يدينوا انفسهم بل زكوا انفسهم، لم يتعظوا بالامم الخالية وقد كانوا يمرون عليها في رحلاته وفي أسفارهم، وكذلك زكوا أنفسهم وقالوا كما أخبرنا الله تبارك وتعالى في سورة الأحقاف: لو كان خيرا ما سبقونا إليه. تعجبوا من إسراع الفقراء إلى الإسلام، تعجبوا من اتباع العبيد للنبي عليه الصلاة والسلام، زكوا أنفسهم وقالوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وتمنوا صنعوا الأصنام وعبدوها وقربوا لها القرابين وقالوا ما نعبدها إلا لتقربنا إلى الله زلفى. فتمنوا شفاعتهم واعتقدوا في ذلك. لذا يذكرهم ربهم تبارك وتعالى في سورة الأحقاف فيقول: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. الآية تشعر بأن الله تبارك وتعالى يسري عن حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكأنه يقول له: اقتدي بمن سبقك من الرسل، اقتدي بهود فقد دعا قومه وانذره وحذره فازداد طغيانهم وعظم تجبرهم ومع ذلك صبر. اذكر هذه القصة وتذكر ما فعل هود مع قومه وكيف كذبوه وكيف حاربوه وكيف استعجلوا العذاب بجهالتهم. فإن كذبك قومك فقد كذب أقوام من قبلك، وإن كذب فقد كذبت رسل من قبلك. والآية أيضا تشعر بأن الله تبارك وتعالى يقول له: ذكرهم وأنذرهم بقوم هم قريبون من ديارهم، فقد كانت عاد تسكن في اليمن بين اليمن وبين حضرموت، وكانت ديارهم قريبة من البحر، والأحقاف المكان الذي كانوا يسكنون فيه جمع حقف، والحقف الرمز الكثير المتجمع كهيئة الجبل، ولم يبلغ أن يكون جبلا لكنه كهيئة الجبل ومتعوج متعرج، من قولهم: احقوقف الشيء اعوج، احقوقف الهلال أصبح دائريا معوجا. فسميت الديار الأحقاف لأنها كانت فيها مجموعة من الرمال تشكل كهيئة الجبال ولكنها متعرجة. فيقول الله تبارك وتعالى: واذكر أخا عاد. أخا عاد هود ولم يكن أخوهم في الدين بل كان أخا لهم في النسب، فما من أمة إلا وأرسل الرسول من بينهم وبلسانهم رحمة من الله. ذكروا واذكر لهم قصة عاد وقصة هود. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه، أنذرهم خوفهم حذرهم أنذرهم بالأحقاف حيث يسكنون، أي بأماكنهم وببلادهم، بالأحقاف حيث يسكنون، جمع حقف وتجمع على حقاف وحقوف وأحقاف. أنذرهم ببلدهم والتي تدعى الأحقاف، وقد خلت النذر مضت، النذر الرسل، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. خلت النذر من قبله ومن بعده، من خلفه كذلك. إذن فقد كانت هود، كان هود رسولا لأمة وهي عاد، سبقه رسل ولحقه رسل، ولم يكن هو أيضا بدعا من الرسل. خلت النذر من بين يديه ومن خلفه، أي من قبل أن يأتي خلت من قبله رسل، وبعد أن مضى هود جاءت من بعده رسل. خلت النذر من بينه ومن بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله، أي كانت الرسل جميعا يبعثون لكلمة واحدة بأن لا إله إلا الله. خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله، فلم معترض ذاك قول الرسل لأقوامه، ألا تعبدوا إلا الله، أي بأن لا تعبدوا إلا الله، أنذروهم بذلك وخوفوهم. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم من قول هود، من قول هود أنذر قومه بالأحقاف وقال لهم إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، كما قالت الرسل من قبله ومن بعده لأقوامهم، لا تعبدوا إلا الله نخاف عليكم عذاب يوم عظيم، تلك ما قالت الرسل. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الرد، قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. لم تناقش الرسالة، لم يناقشوا موضوع الرسالة، لم يتكلموا في الوحدانية، لم يخافوا ولم يجد معهم انذار، لم ينظروا في نسبه، هو منهم صادق أمين، لم ينظروا في قوله الحق الأبلغ، وإنما زعموا كما يزعم الجبارون في كل مكان وزمان أنه قد أتى للاستيلاء على السلطة وللاستيلاء على الملك ولإذهاب ما كانوا يتمتعون به من جاه وسلطان. أجئتنا لتأفكنا عن آلهة، لتصرفنا عن آلهة. أفكه أفكه صرفه قلبه، والأفك القلب والصرف. أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا، أي لتصرفنا عن عبادة هذه الآلهة ونتوجه بعبادة أخرى، وكأنهم ظنوا أنهم سوف يعبدون أو سيتولى الملك عليهم واتهموه بذلك. أو المعنى أجئتنا لتصرفنا عن آلهتنا بإفكك، بكذبك، بقلبك للحقائق، بادعاءات. أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا، أي لتصرفنا عن آلهتنا بإفكك وكذبك، أو لتصرفنا عن آلهتنا وتمنعنا عن عبادتنا. أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. أمر غريب، هو ينذرهم بعذاب، هو يحذرهم من عقاب. العاقب إذا لم يتعظ بغيره، وهؤلاء لم يتعظوا بمن سبقهم، فقد خلت من قبله النذر فلم يتعظوا بمن قبله، ولم يناقشوا الدعوة، ولم يناقشوا الرسالة، ولم يطلبوا الهداية. ها هو يزعم أن هناك إله، شيء ليس بجديد وليس بعجيب ولا بغريب، فقد خلت من قبله النذر، يقولون هذه المقالة. لو كان هؤلاء عقلاء لقالوا إن كنت موجودا يا رب، وإن كان قول هذا الرجل حقا، إن كان قوله حقا فاهدنا إليك وأرنا الحق والعلامات والآيات، ولكنهم طلبوا العذاب ولم يطلبوا الهداية، طلبوا العقاب ولم يطلبوا الرحمة، لم يحتملوا أن يكون صادقا ولو بنسبة 1%، لم يحتملوا أن يكون هود صادقا، إذ لو كان صادقا لأتاهم العذاب وأتاهم ما يطلبوه، لم يحتملوا ذلك. تجبر واستكبار وجحش. سأتينا بما تعيدون إن كنت من الصادقين. نفس مقالة أهل مكة حين كفروا وكذبوا ولم يناقشوا النبي صلى الله عليه وسلم في رسالته أو في مضمونها أو في ما هما هو مراد، ولم يعودوا إلى أنفسهم وتفكروا، أيطلب أجرا؟ أيريد ملكا؟ أيريد جاها؟ أيريد مالا؟ هل أثر عنه الكذب؟ هل أتى بما لم يأتي به الأولون؟ لم يناقشوا كل ذلك، بل قالوا يتيم ابن طالب، يتيم ابن أبي طالب يزعم أنه نبي، يريد الرياسة. ولذا كانت حججهم ومناقشاتهم معه: إن كنت تريد ملكا ملكناك عليه، وإن كنت تريد مالا جمعنا لك مالا فكنت أعظمنا مالا، وإن كان الذي يأتيك رؤيا من الجن ابتغينا لك العلاج. هذا كان الحوار، ولكن لم يكن هناك حوار في حقيقة الرسالة وفي مضمون ما يدعي. بل وقالوا كما قال هؤلاء، قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. جهالة تجهل الحجب. فعل مشرك مكة كما فعل مشرك عاد: فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، أي فأتنا بالعذاب الذي تتأكدنا به إن كنت صادقا في دعوتك أن هناك إله وأن وأن وأن. رد عليهم بالرد المنطقي لجميع الرسل، قال: إنما العلم عند الله، لا أعلم الغيب، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء كما قال محمد عليه الصلاة والسلام. قال: إنما العلم عند الله، وكذلك قالها نوح، قال: إنما العلم عند الله، وقال: يأتيكم بالعذاب إن شاء هو لا إن شئت أنا. مقالة رسل: إنما العلم عند الله، العلم بالعذاب والعلم بموعده والعلم باستحقاقكم له. ثم إن الرسل لا يحق لها أن تقترح على الله شيئا، فلا يجوز لرسول من الرسل أن يطلب من الله شيئا أو يقترح عليه فعلا، لا يصح له ذلك. ما من رسول إلا وهو نذير وبشير. من هنا نفى عن نفسه صفة الشرك مع الله أو العلم بالغيب أو إمكانية الاقتراح على الله أو القدرة على الإتيان بما يطلبوه، كما قال نوح: إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بموجودين، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون، كما قال نوح. فكذلك قال هود: إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به، وظيفة البلاغ فقط لا الاقتراح ولا الإتيان بالعذاب ولا أقدر على شيء، إنما الوظيفة الوحيدة للرسل هي البلاغ، إن عليك إلا البلاغ كما قيل لنبينا صلى الله عليه وسلم. قال: إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. نعم يجهلون، لأنهم طلبوا العذاب ولم يطلبوا الرحمة، وطلبوا العقاب ولم يطلبوا الهداية، لم يطلبوا الحجج والبراهين، لم يناقشوا موضوع الرسالة، استكبروا وعتوا في الأرض عتوا كبيرة واستعجلوا العذاب. من هنا قال لهم: إني أراكم قوما تجهلون. وانتظر بهم، وانتظروا به، هو ينتظر النصر، هو ينتظر الفرج، هو قد أدى ما عليه، وهم ينتظرون به ريب المنون، يمكرون به، يفكرون ويخططون كما فكر أهل مكة في أن يخرجوا أو يثبتوا أو يقتلوا، ومكروا ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. وفجأة وفي صباح يوم مشؤوم نظروا فإذا بسحاب عظيم قد ظهر في عرض السماء في جهة يتوقعون منها المطر دائما وأبدا، وكلما أتاهم الخير وأتاهم المطر أتاهم من هذا الاتجاه، فأصبحوا وإذا بالسماء قد عرض فيها عارض سحاب معترض، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم سحاب منظره منظر السحاب اتجاه السحاب اتجاه سليم يأتي منه السحاب دائما وأبدا، وهم ينتظرون المطر ويتوقعونه فلم يتعجبوا، فحين رأوه عارضا أي معترضا للسماء أي في عرض السماء، لما رأوه عارضا قالوا هذا عارض ممطرنا، سحاب يأتينا بالمطر يمطر علينا، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم أي قادم في اتجاه أوديتهم، إذ كانوا يسكنون الأودية بين الأحقاب بين كل حقف وحقف وادي، الحقف الرمل كما قلنا المتعرج المتعود المرتفع كهيئة الجبل ولم يبلغ أن يكون جبلا، بين كل حقف وحقف وادي يعيشون فيه، فحين رأوا العارض السحاب مستقبل الأودية آتي في اتجاه الوديان قالوا هذا عارض ممطرنا، وتعرضوا له وخرجوا فرحين مهللين يمدون أيديهم يستقبلوا الماء من السماء، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. أتاهم من حيث لم يحتسب، أتى الشر في صورة الخير، أتى الضر ملتحفا بثوب النفع، أتاهم وهم في أمان واطمئنان يتوقعون الخير وينتظرون المطر، بل هو ما استعجلتم به من مقالة هود وقرئت قل بل هو ما استعجلتم به، قرئت كذلك بإضافة كلمة قل، بل هو ما استعجلتم به أي هو العذاب الذي قلتم في شأنه فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، هذا الذي استعجلتم به هو الذي يقدم عليكم، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. وكلمة الريح جاءت في القرآن كثيرا، وكلمة الرياح جاءت في القرآن كثيرا، والمتأمل يرى أن كلمة الرياح إذا جاءت في القرآن تعني البشرى والمطر، أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وكلمة ريح تأتي دائما بمعنى العاصف الذي فيه العذاب وفيه التدمير، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، وقرئت تدمر كل شيء بأمر ربها من دمر الشيء يدمر هلك هلك، تدمر كل شيء أي كل شيء عندهم يدمر أي يهلك ويزدهي ويفلك بأمر ربها، الضمير مؤنث أي الأشياء الأشياء، تدمر كل شيء بأمر ربها أي بأمر رب الأشياء التي تدمر، تدمر أي الريح القادمة تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. كيف دمرت وكيف دمرت الأشياء وكيف أصبحوا لا يرى إلا مساكنهم؟ حين توقعوا المطر وجاء السحاب إذا بالريح تهب فجأة، فلم يتوقعوا الضر وانتظروا. وإذا بكل شيء من أملاكهم وممتلكاتهم، من المواشي، من الإبل، من كل شيء موضوع، إذا بالريح تحمله وتطير به بين الأرض والسماء وتحطمه على الصخور، وإذا بهم يحملون في الهواء تتقاذفهم الرياح وتخبطهم في الصخور والأحجار، فخف وارتعبوا وارتعدوا، لم يلجأوا إلى الله، وإنما لجأوا إلى البيوت ولجأوا إلى الحصون، فقد تحصنوا وبنوا حصونا لم يرى مثلها قط، لم يرى مثلها قط، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنه. حين دخلوا المساكن واحتموا بها وأغلقوا الأبواب عليهم، جاءت الريح فأزالت كل شيء موجود خارج الدور، ولم يبقى خارج الدور شيء، المساكن فقط. ثم إذا بالريح تقتحم عليهم الأبواب فتقتلعها، اقتلعت الريح أبوابهم ونوافذهم، وأصبحت المساكن مفتحة للريح، وسلط الله تبارك وتعالى الريح على الأحقاف، الرمال والجبال، سلط الريح على الأحقاف فحملتها وأتت بها وأدخلتها عليهم في البيوت فردمتهم وغطتهم 7 ليال و8 أيام حسوما، لا يسمع إلا الأنين ولا يرى إلا المساكن، فقد اختفوا تحت الرمال ولم يموتوا، تركهم ربنا تبارك وتعالى يتعذبون ويتألمون ولم يقض عليهم. ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا ترى إلا مساكنه ترى، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنه ترى، فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم، أي يا محمد والخطاب له، أصبحوا لا ترى إن كنت هناك، لا ترى إلا مساكنهم فقط، أما هم فقد أخفتهم الرمال عن الأعين، دفنوا بالحياة، دفنوا أحياء تحت الرمال، لأنهم عموا وصموا فأعماهم وأصمهم بالرمال 7 أيام، 7 ليال و8 أيام مشؤومة، حسومة أي مشؤومة. وفي اليوم الثالث أمر ربنا الريح فأزالت ما عليهم من رمال وكشفتهم، فانكشفوا فحملتهم، وحين حملتهم الريح تقاذفتهم، وإذا بهم يطيرون في الهواء يتلقون الهلاك في كل لحظة، تخبطهم في الصخور وتضربهم بالأحجار، يتعذبون في الهواء ويطيرون مع الريح، إلى أن قضى ربنا هلاكهم فألقت الريح بهم في البحر فغرقوا بعدما دفنوا، فذاقوا الموت مرات ومرات. ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. كذلك نجزي القوم المجرمين. وقلنا من قبل أن كلمة، قلنا من قبل إن كلمة مجرم في القرآن تعني الكافر، فنجعل المسلمين كالمجرمين، فجعل المجرم مقابل المسلم. كذلك نجزي القوم المجرمين أي القوم الذين كفروا وأشركوا. إذا فلم يكن العذاب مقصورا على عاد، بل العذاب يأتي به الله تبارك وتعالى وقت ما يشاء، يعذب به من يشاء، تلك العقوبة لا تختص بها عاد، وإنما هي عقوبة لكل من سلك مسلك عاد، تحذير وإنذار لكفار مكة. كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. هذه الآيات لترد على تساؤل قد يظهر، كانوا ضعافا، كانوا بغير عقول، كانوا لا يسمعون، لا عيب إلا أنهم لا يسمعون، خلقا خلقوا صم أو عمي أو ضعاف أو لم يمن الله تبارك وتعالى عليهم بالنعم حتى يشكروه. فيبين لنا ويقول ولقد مكناهم، أي جعلنا في إمكانهم وأعطيناهم ومننا عليهم وسخرنا لهم وجعلناهم مسيطرين متمكنين من كل شيء خلق. مكناهم فيما إن مكناكم فيه، إن حرف شرط والجواب محذوف مضمر تقديره، مكناهم فيما إن مكناكم فيه لكنتم أشد بغيا وأكثر كفرا. إذا فالكلام يعني أن ما حازه قوم عاد وما تمكنوا فيه أقوى وأكثر وأعظم مما مكن فيه أهل مكة، ومع ذلك حدث لهم ذلك ولم يبال الله بهم ودمرهم. كانوا أكثر منكم أموالا وأولادا، كانوا أعد منكم نفرا، كانوا ولو جعلنا لكم ما لهم لكنتم أشد بغيا وكفرا منهم. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه لحدث كذا وكذا، لكنتم كذا وكذا، وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، عقول، الأفئدة القلوب، والقلوب هي العقول. إذن فلم يحرمهم ربنا تبارك وتعالى من العقل، لم يحرمهم من القلب، لم يحرمهم من السمع، لم يحرمهم من البصر، أعطاهم ومكنهم ومن عليهم فلم يشكروه ولكنهم كفروا. فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. لما لم يغن عنهم السمع؟ ولما لم يغن عنهم البصر؟ ولما لم يغن عنهم العقل؟ إذ كانوا يجحدون بآيات الله. ظرف جاء في موضع التعليل. لما كانوا يجحدون بآيات الله ينكرونها ويكفرون بها، حين كانوا يجحدون بآيات الله الدالة على وجوده وقدرته حرموا من نعمة السمع الحقيقية والبصر والعقل، وكأن السمع رغم وجوده قد أغلق، وكأن الأعين رغم وجودها قد حرمت البصر، فهم عمي القلوب لا عمي الأبصار. لم يغن عنهم سمعهم لأنهم لم يستخدموا السمع فيما خلق له، لم يعطوا آذانهم لنبيهم، لم يسمعوا منه، لم يتأملوا في كلامه. لم يغن عنهم بصرهم لأنهم لم يتبصروا ولم يبصروا الآيات ولم ينظروا في آلاء الله تبارك وتعالى، فكانوا كالعمي، هم بأنفسهم صموا آذنهم، وهم بأنفسهم غطوا أعينهم، وهم بأنفسهم أصروا وأغلقوا قلوبهم على الكفر، ولم يسمحوا لنور الإيمان أن يدخل إلى قلوبهم. فلم يغن عنهم السمع، ولم يغن عنهم البصر، ولم يغن عنهم الفؤاد، لأنهم التعليل لترتيب الحكم إذ كانوا يجحدون بآيات الله، تعليل لعدم إغناء السمع والبصر والفؤاد، تعليل إذ كانوا يجحدون بآيات الله، تعليل رتب الحكم بعد ذلك وهو أحاط بهم ما كانوا به يستهزئون، العذاب الذي استهزأوا به وقالوا ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. فنزل عليهم وجاءهم وأحاط بهم وحاط بهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى، والكلام والخطاب لمشركي مكة كي يعجبوا كي يتذكروا، فالقصة برمتها لتذكيرهم، وهم يعلمون أنباء عاد وتوارثوها من آبائهم والأجداد، كل يحكي لأنهم يمرون عليها في رحلتهم إلى اليمن ويرون آثار التدمير. جاءت القصة لتذكره وتنذر وتحذرهم مصيرها. يقول الله تبارك وتعالى: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى. أهلكنا ما حولهم من القرى، ثمود، قرى لوط، مدين، كل ذلك كان موجودا، كل ذلك كان موجودا. إذن فقد أهلكت هذه القرى، والكل يعلم والكل يرى والكل يحكي، يحكي روايات منقولة من الآباء والأجداد. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. لعلهم يرجعون، لأن الله تبارك وتعالى لا يعاقب فجأة ولا يؤاخذ الناس بغير إعذار وإنذار، بل ربنا تبارك وتعالى يرسل الرسل وينزل الكتب ويصرف الآيات ويأتي بالمعجزات. وحلم الله تبارك وتعالى فوق الخيال. أهلك القرى وقد رأت عاد ما حل بمن سبق، لأن النبل قد خلت من قبله ومن بعده، رأوا ومع ذلك لم يضطر. أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات، توالت الآيات وتنوعت، التصريف التنويع، تنوعت الآيات، صرفنا الآيات لعلهم يرجعون عن غيهم وكفرهم إلى حضيرة الإيمان. فلولا نصرهم، أي فهلا نصرهم، فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، بل ضلوا عنهم، وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. هذا الكلام لو يتعقلوا في وقتها حين سمعوه لأفاق، لكن الكبر يرضي والاستكبار عن الحق يهلك ويعمي ويفل. لم يتفكروا في هذا الكلام. هل نصرتهم الآلهة؟ قريش اتخذت الأصنام آلهة وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والقربان كل ما يتقرب به إلى الله من طاعة أو نسيكة، ذبائح تسمى قربانا، والجمع قربي. فلولا نصرهم، الكلام عن عاد، أي هل نصرهم، ألا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله آلهة قربانا. الآية: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة. قربان حال، حال، والآلهة مفعول، أي اتخذوا هذه الآلهة من دون الله متقربون بها إلى الله، إذ زعموا أنها تقربهم إلى الله زلفى. هل هذا القربان الذي اتخذوا الأصنام هل نفعت؟ هل شفعت؟ هل منعت عنهم العذاب؟ فكيف تتوقعون أن تمنع آلهتكم إساف ونائلة ومناه؟ كيف تتوقعون أن تمنع عنكم العذاب؟ لو كانت هذه الآلهة تشفع أو تنفع لنفعت عاد لمنعت عنهم. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، بل ضلوا عنهم، غاضوا. ضل الشيء غاب، غاب، بل ضلوا عنهم، غابوا عنهم، وضاعوا منهم. ضل العابد عن المعبود وضل المعبود عن العابد، بل ضلوا عنهم، وذلك أفكهم. قراءة: وذلك أفكهم أي ذلك صرفهم عن العبادة والتوحيد، حيث اتخذوا الأصنام آلهة فصرفتهم عن عبادة الله وصرفتهم عن الدين القويم. أو وذلك إفكهم كذبهم وادعاؤهم، وذلك إفكهم وما كانوا يفترون، يختلقون الكذب على الله فيزعمون له الولد ويزعمون له الشريك ويزعمون أن الأصنام تنفع أو تشفع. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم، وذلك إفكهم وما كانوا يفترون.